أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: هل صح الحديث من صلى 40 صلاة لم يكتب من الغافلين؟ ما أذكرك يعني كيف. لا، الحديث ليس بهذه الصيغة هذا اللفظ، بل ورد بصيغة من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. وهذا لا يصححه كثير من أهل العلم من حديث أنس عند أحمد وغيره. والصحيح حديث آخر يشابهه: من صلى 40 يوما، ما هو 40 صلاة، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. والصلاة مطلقة هنا، يعني الأول من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا، مقيدة في مسجد الرسول عليه الصلاة. وهذا الحديث قالوا ضعيف، بينما الحديث الذي صححه من صححه من أهل العلم من صلى 40 يوما ولم يقيده بمسجده عليه الصلاة، بل في أي مسجد، لكن بشرط أن تتوالى صلواتك 40 يوم لا تفوتك تكبيرة الإحرام. فهنا يكتب لي من كان هذه حاله براءة من النفاق وبالتالي براءة من العذاب. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الأوابين هي صلاة الضحى أم بعد صلاة المغرب، وكم ركعة؟ وردت عدة آثار في المقصود بصلاة الأوابين، فمنهم من قال إنها صلاة الضحى، ومنهم من قال الصلاة بين الظهر والعصر، ومنهم من قال بين المغرب والعشاء، فقالوا إن هذا المقصود بها صلاة الأوابين. أما العدد ما أذكر فيها عدد. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحسب الهبة التي يعطيها الأب لابنه في حياته من الإرث؟ لا، إذا كانت هبة منجزة واستلمها وقبضها الولد، وأيضا كانت هبة عادلة لم يعني يخص بها هذا الولد من دون إخوانه فتكون هبة ظالمة، فإذا كانت هبة عادلة وقبضها فقد انتهى، لم تعد في التركة ولا تحسن من التركة. الذي يكون من التركة إذا كان دين، إذا أقرض ولده فهذه تكون من التركة تخصم. أما إذا كانت أو هبة لم يقبضها الولد، مات قبل أن، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه، فإنه عند وفاته قال لابنته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا بنيتي قد كنت وهبتك كذا وسق من نخل، فلو كنت قبضتيه لكان لك، أما الآن فهو مال وارث، فهو مال وارث. قاله رضي الله عنه وهو يحتضر، وهو يحتضر. فإذا كانت الهبة لم يقبضها الموهوب له ومات الواهب على هذه الصفة فهي داخلة في التركة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة في السجدة الأخيرة من ركعتي الاستخارة؟ نعم، من أهل العلم من قال دعاء الاستخارة، يعني اختلفوا، منهم قال في السجود، ومنهم من قال بل يقال قبيل السلام، قبيل السلام إذا تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فقبل أن يسلم يأتي بهذا الدعاء، ومنهم من يقول يأتي به في سجوده. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث تميم الداري هل كلم الدابة؟ نعم، من أهل العلم من قالوا إن المقصود، يعني فات علينا أن المقصود بالدابة الجساسة التي وردت في حديث تميم الداري رضي الله عنه عند مسلم وغيره، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه في شأن هذه الدبابة الدابة الجساسة، وقالوا إنها هي الدابة الموعودة، والله أعلم. لكن كن تميم تكلم معها، أنا الآن ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع قلادة من المخيط تشد فيها بطاقة وكالة السفر بالنسبة للمحرم حتى لا يضيع في وسط الزحام؟ ما في شيء، ما دام لهذا الغرض هذه ما يعني مما يحتاج إليه، ما في شيء. يقول امرأة تأخذ ولدا عمره 9 سنوات ربيبا لها، وهذا الولد غير محرم لها، وبعد بلوغ هذا الولد هل تحتجب المرأة منه؟ اي نعم. وهل يقول يوجد طريقة ليكون الولد محرما لها؟ يكون إذا بلغ بهذه الصفة لم يعني تأخذه عندها وتربيه إلا بعد هذه السن 9، ففي هذه الحالة فات أوان الرضاع، فات أوان الرضاع، فإذا بلغ يجب أن تحتجب عنه كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث احتجب عنه، فينبغي أن تحتجب عنه. والطريقة ما في طريقة إلا أن من أراد شيء من هذا الأمر يعني من حرم من الأولاد فعليه أن يبادر إلى مولود في سن الرضاع فترضع إحدى المحارم، إن كانت المرأة هذه لا يولد لها وبالتالي ليس فيها لبن فأختها أو ابنة أخيها أو أخت الزوج وما إلى ذلك، يعني بعض محارمه التي إذا أرضعته صار كأنه من أهل البيت. أما بعد 9 أو بالأحرى حتى بعد 2، هذا في خلاف لأهل العلم، في خلاف كثير لأهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث من يتصدق على هذا، على من فاتته الصلاة، يقول هل على إطلاقه في أي صلاة يجوز أن يصلي مع من فاتته الصلاة، حيث أن عنده كبير سن في البيت يريد أن يصلي معه جميع الفروض، فهل يصلي معه قبل صلاة الجماعة أم بعد صلاة الجماعة؟ هذا واسع في شأن الصلوات التي ليست وتر، لكن يختلفون في مثل صلاة المغرب لأنها وتر، أما بقية الصلوات فكون يصلي معه الصبح ثم يدرك الجماعة مع الجماعة أو بالعكس يصلي مع الجماعة وهذا أولى ثم يأتي يصلي معه، وهكذا بقية الصلوات. وهذا دليل حديث معاذ رضي الله عنه، فقد ثبت وصح عن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه السلام صلاة العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيأم بهم، فهو إذن يصلي بهم، فهذا يدل على أن الإنسان لا حرج لأمر ما إذا كان عنده يعني شيخ في البيت لا يستطيع أن يحضر الجماعة ويود أن يجمع بين أن يصلي مع الجماعة وأيضا يدخل مع صاحبه أبا أو أخ أو من يكون في صلاة فله هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما هو أفضل الذكر، التسبيح أم الاستغفار أم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. ليس بينها تعارض، يعني يجمع بينها كلها، فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكما جاء في الحديث لا يضرك بأيهن بدأت، بالتسبيح أو التحميد أو التكبير، ثم كذلك الاستغفار له وقته، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فما في تعارض حتى يعني نوجد إشكالية، يعني ما نقول إلا خلاص صل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تستغفر ولا تسبح، ولا نقول أيضا استغرق في التسبيح والتحميد والتهليل ولا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر والحمد واسع والوقت واسع يستوعب هذا وهذا، فلماذا نوجد لنا إشكاليات أصل ليست موجودة؟ أحسن الله إليكم. يقول وما هي أفضل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هي وردت عدة صيغ، فمنها ما ورد في حديث كعب بن عجرة وما ورد في حديث سهل بن سعد وغيره، أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم أو علمتم، أي في ما علمهم إياه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وورد في صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، فهاتان صيغتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم مرة يأتي بهذه ومرة بهذه. أحسن الله إليكم. يقول وأنذر به وذكر به وجاهد به وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وجاهدهم. يقول سؤالك وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا. ويقول لأقرأها في العامة في كل وقت وحين ناويا الدعوة. لا هذا الأخ كما سمعتم يعني هو يستدل بهذه الآيات عموم ما أمر الله به وأنذر به ولتنذر به قوما لدا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالأخ الكريم يقول يعني أنا كل مناسبة في السوق في الطريق في العمل أتلو القرآن في كل موضع ما يناسبه. نقول لا حرج ما دام أنك في بيت الخلاء. وكذلك أيضا قد يكون أحيانا أجواء غير مناسبة لا تليق يعني تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت قد تكون هناك غوغائية وشغب وناس لا يبالون. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا رأيت القوم ليسوا يعني ما هم يعني معطينك شيء فالأولى أنك تترفع عنهم. أيوة أي. على كل حال بل نحن مسلمون ليس كمسلمين نحن مسلمون. أي نعم بدون على كل حال فتح الله عليك وبارك الله فيك هذا شيء طيب هذا أي نعم أي. فالأمر مثل ما ذكرت لك يعني إذا فتح الله عليك واستطعت أن تدعو بالقرآن وتجاهدهم به وتبين لهم هذا وتحاول أيضا هذا الإعلام الخبيث الذي ابتليت به الأمة الفاسد الضال المضل فلا شك ينبغي أن نواجهه بالقرآن ونذكر. ولعل الله يفتح على من يفتح عليه من يسمع القرآن أن يتأثر به فيكون لك الأجر فهذا شيء طيب. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ما في لا لا ما عليك حرج لكن اسمع يا أخي يعني حتى لا تكون ممل يعني مثلا في الأتوبيس مثلا في السيارة أو في الطائرة يعني قد تكون ثقيل على الناس ويريدون فأنت يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث ابن مسعود كان يعظ فكانوا يقولون له يا أبا عبد الرحمن ليتك قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولكم كما كان عليه الصلاة والسلام تخولنا يعني بين وقت وآخر فحتى لا تثقل ويملون فتعلي على النفوس ضعيفة ومع أنهم إخوانكم مسلمون وكذا لكن أيضا حتى لا تثقل عليهم فالأولى أنك تنتهز الفرصة المناسبة وتستأذنهم لا تقطع عليهم حديثهم هم يتحدثون. على كل حال توخى الحكمة إذا توخيت الحكمة والله تعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن وأرجو أهلا بك حياك.